الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله النبي الأمين وعلى آله وصحبه ومن اتبع بهديه إلى يوم الدين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. أيها الإخوة، سنشرع ابتداء من هذه الليلة بإذن الله في كتاب المواريث، وهذا الكتاب هو أحد الكتب المعهودة في علم الفقه، وليس مؤلفا مستقلا كما فعل بعض العلماء رحمهم الله، فإنهم تناولوا مباحث علم المواريث في كتب مستقلة واجتهدوا في بيانها وتقريبها وتفصيلها ابتغاء رضوان الله، ولكن كتب الفقه المعهودة تتناول هذه المسألة من جملة ما تتناوله من أبواب ومسائل، وتقتصر على أهم مسائل هذا العلم كارثة التفصيلات لكتب أخرى متخصصة، ولكننا سنحاول بإذن الله مع ذلك تفصيل بعض هذه الموضوعات وربطها بالأدلة الشرعية قدر الإمكان حتى تكون دراستها مؤدية للغرض المقصود منها، وهو الإلمام بالعلم الذي يتمكن الإنسان منه أو يتمكن الإنسان بواسطته من معرفة قسمة المواريث في الشريعة. وأنتم تعلمون أيها الإخوة أن هذه الشريعة المطهرة أنزلها رب العالمين وأودع فيها من الأحكام والشرائع لا يكفل صلاح البشر في دينهم ودنياهم إنهم تمسكوا بها، وإن المتأمل في أحكام الشريعة عامة وفي أحكام المواريث خاصة ليجد أن هذه العناية وهذا التفصيل وهذا البيان لا يمكن أن يكون من جهد البشر، وأنه تنزيل من حكيم حميد، والله سبحانه وتعالى أعلم بما يصلح النفوس وأعلم بما يصل الحاجات ويحقق المصالح. وقد كان الناس قبل نزول هذه الشريعة المطهرة في فوضى عارمة، كانوا يتخبطون في مساحات شأن كل مجموعة من البشر تحيد عن شرع الله سبحانه وتعالى وتستبدله بغيره أو تستبدل به شرعا آخر حتى وإن كانت تعيش فيما يسمونه بالقرن العشرين، قرن الحضارة والمدنية كما يسمونه. الخير كل الخير اتباع شرع الله سبحانه وتعالى والاستمساك بحبله والاهتداء بهديه. ولو تأملنا ما قصه علينا التاريخ من أحوال الأمم السابقة وبالأخص المشركين منهم وقبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم لوجدنا أن أمر المواريث فوضى لا يحكمه خلق ولا يضبطه دين ولا واجع، وإنما يتصرف فيه البشر بحسب أهوائهم وبحسب أمزجتهم. وفي كل الأحوال فإن المرأة كانت صاحبة الحظ الأقل إن لم تكن معدومة الحظ من هذه القسمة، بل كانت المرأة تورث كما يورث المتاع في كثير من الأحيان، وكان أقارب الميت لهم الحق في زوجته إن شاءوا استمتعوا بها وإن شاءوا زوجوها لغيرهم وأخذوا مقابل ذلك مالا، وكانوا ينفرون من البنات عموما. وتعرفون قصة الوقت في الجاهلية، كانوا ينفرون منهن بل يئدونهن أحياء بدون سبب، وهذا ما شنع الله سبحانه وتعالى عليه وبين أنه لن يترك فاعله بدون عقاب في يوم القيامة. وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. ومن مقولاتهم المشهورة التي يبررون بها عدم توريث المرأة ما كانوا يرددونه من قولهم: كيف نورث من لا يقاتل ولا يحوز الغنيمة؟ إذن كان مقياس الحصول على الإرث ومقياس حيازته القدرة على الظلم والقدرة على البغي، لكن ليست هناك رأفة ولا شفقة ولا مرحمة، شأن كل شرائع البشر. فأنقذ الله سبحانه وتعالى البشرية من براثن هذا الضياع ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم، وهداها إلى صراطه المستقيم، وجاءها بهذا الشرع الحكيم الذي فصل فيه وبين، وما ترك شيئا مما يحتاج إليه الناس في دينهم ولا في شأن دنياهم إلا ووضحه لهم. وكما تعلمون فإن أحكام الإسلام لم تنزل جميعا في وقت واحد، بل كانت تنزل بالتدريج، وكثير منها كان ينزل جوابا لأسئلة كان يسأل فيها الرسول عنها الرسول صلى الله عليه وسلم، أو بيانا لحوادث تقع في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. ولم تكن كل الأحكام على هذا النحو، بل كان منها ما ينزل ابتداء بدون سبب، ولكن سنة الله سبحانه وتعالى في التدرج في إنزال هذه الشريعة وفي تربية الناس وتعويدهم عليها كانت تقتضي التدرج. وقد كان أول الأمر يجب على الإنسان، قد كان شأن الميراث في أول الإسلام غير هذا، فكان يجب على الإنسان إذا قارب الموت وكان له مال يتركه من بعده، كان يجب عليه أن يوصي لوالديه ولأقاربه، وبقي هذا الأمر فترة من الزمن. وقبل ذلك كان هناك التوارث بسبب الإسلام والهجرة، وهذا من الأمور التي لا بد أن نقف عندها وقفة متأنية. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما أذن الله تعالى له بالهجرة من مكة إلى المدينة، وهاجر معه أصحابه الموجودون في مكة الذين عرفوا بالمهاجرين، هم خيار المسلمين، عندما هاجروا معه إلى المدينة تركوا وراءهم أموالهم وديارهم وأوطانهم، وجاءوا إلى بلد ليس لهم فيها أي شيء، لم يكن لهم في البلد الجديد الذي قدموا عليه إلا أخوة إخوانه. وكان أولئك الصحب الكرام الذين اعتنقوا الإسلام في المدينة من قبيلتين معروفتين في الجاهلية، قبيلة الأوس وقبيلة الخزرج، وكان بين القبيلتين من التناحر والتفاخر والمناثرة في الجاهلية شيء كثير، حتى قبيل نزول فجر الإسلام وقبيل اعتناقهم الإسلام والدخول في هذا الدين كانت هناك مقصلة عظيمة بينهم، لما كتب الله لهم الهداية أصبحوا يسمون بالأنصار، ودخل تحت هذا الاسم الأوس والخزرج. وعندما جاءهم إخوانهم ولم يكن لهم من المال ولا من المتاع ولا من حطام الدنيا شيء، أحسنوا ضيافتهم وأكرموهم وأنزلوهم بالمكان اللائق، بل قد ثبت أن بعضهم كان يقول لأخيه المهاجر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قد آخى بين المهاجرين والأنصار، جعل لكل رجل من الأنصار أخا من المهاجرين، ثبت أن بعضهم كان يقول لأخيه المهاجر: اختر إحدى زوجتي لأنزل لك عنها فتتزوج بها، اختر ما شئت من مالك. ومع ذلك ومع شدة الحاجة كان هذا الطلب الكريم وكان هذا العطاء السخي يقابل بالعتاب والتجمل من قبل المهاجرين، حتى يروى أن بعضهم كان يقول: بارك الله لك في مالك وأهلك، دلني على السوق، دلني على السوق. وكان بمقتضى هذه الأخوة يرث من مقتضيات هذه الأخوة إرث أحدهما للآخر، فإن اختلفت أنسابهم وتباينت بلدانهم، لكن كان بمقتضى هذه الأخوة في أول الإسلام أن يرث أحدهما الآخر عند وفاته. وهذا ما يدلنا على أن أخوة الدين فوق كل شيء. ولذلك يقول الشاعر: أبي الإسلام لا أبا لي سواه، إذا افتخروا بقيس أو تميم. أبي الإسلام لا أبا لي سواه، إذا افتخروا بقيس أو تميم. هل هي المعاني الصادقة التي أوجبت لهم الثناء العابر من الله سبحانه وتعالى؟ والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. هذه والله هي المفاتيح، لأن الإنسان عندما ينفقر على نفسه ويستعلي عن حاجاته الحيوانية ويرتفع إلى مطاف أهل الفضل، هذا هو الذي يستحق الثناء. وأما الدنيا وما فيها فكله عرض زائل، كله عرض زائل. بعد ذلك كما قلنا جاء أمر الله سبحانه وتعالى بوجوب الوصية للوالدين والأقربين: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف. ثم بعد ذلك أنزل الله سبحانه وتعالى هذه الفريضة المحكمة، فريضة الميراث، في آيات ثلاث من كتابه الكريم في سورة النساء، فصلت وبينت ووضحت لما لا مزيد عليه، ولم يوجد في كتاب الله الكريم ولا في هذا الشرع أمر اعتنت به الشريعة على كثرة معتلك كاعتنائها بشأن الميراث، فإن الله سبحانه وتعالى قد أنزل هذه الفريضة من فوق سبع سماوات وتولى قسمتها بنفسه، فقال: فريضة من الله، فريضة من الله، ما ترك لأحد أن يجتهد ولا أن يغير ولا أن يبدل. وفي هذا إشعار للخلق لأن عليهم أن يستمسكوا بهذا الشرع وألا يستسلموا للأهواء والنوازع. نسمع في بعض البلدان التي تنتسب للإسلام للأسف أنهم حاولوا بل غيروا بالفعل تغيير بعض فرائض المواريث، ولم يبقى للمسلمين أيها الأخوة في كثير من بلدان المسلمين إلا ما يسمى بأحكام الأحوال الشخصية، هذه هي التي بقيت من الشريعة: أحكام الأسرة، الزواج والطلاق والنفقة والحضانة والميراث. هذه حتى ما أبقوها ما تركوها ما سلمت من عبثهم وظلمهم وجورهم، عبثوا بها وغيروا وبدلوا فيها وتطاولوا على شرع الله سبحانه وتعالى واعتدوا وزعموا أنهم يريدون تحقيق العدالة بالتسوية بين الرجل والمرأة في الميراث. الله سبحانه وتعالى ينبهنا فريضة من الله، يقول فريضة من الله حتى لا تدل أقدامنا وحتى لا نستسلم لنزغات الشيطان ووسوسته. فغيروا هذا ويا للأسف، ولكن الله سبحانه وتعالى تكفل بحفظ دينه ونصرة عباده المؤمنين. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي وعد الله. فالحق عليه نور وكتاب الله واضح وأحكامه محكمة، لا يجوز أن نتطاول عليها ولا أن نغير ولا أن نبدل. والذين يزعمون الحرص على مصلحة المرأة والذين يزعمون الحرص على تحقيق العدالة ويتباكون بدموع التماسيح على النساء وعلى غيرهم لا يقصدون من وراء ذلك الخير، وإن الإنسان الذي يريد أن يعرف ميزة هذه الشريعة لا بد أن يتعرف الحكم في موقعه، الحكم الذي أنزلته الشريعة لا بد أن يتعرفه في موقعه وما شرعته الشريعة قبله وبعده وما حاطته به من سياج حتى يتبين له قيمته، حتى تتبين له قيمته. فإنك إذا أخذت قطعة من قماش ثمين جيد ووضعته في ثوب خلق ثوب فال فإنه لا يتبين، لكن يتبين إذا وضعته في مكانه فإنه تتبين قيمته بذلك. وشريعة الله سبحانه وتعالى كلها محكمة وكلها خير وكلها بركة. فالشريعة عندما جاءت بحكم القصاص الذي يزعم كثير من الناس أن فيه من الجور وفيه من مجافاة المدنية وفيه من الظلم وفيه من تجريء الناس على إزهاق الأرواح إلى غير ذلك مما يتفوهون به، الشريعة ما جاءت بذلك اعتداء ولا ظلما، ولكنها جاءت ردعا للظالم وردعا لغيره ممن لم يقع في هذه أو يهم كان يهم بالوقوع في هذه الفاحشة حتى لا يأتيها. ولكم في انتصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. ومع ذلك فقد ندبت الشريعة إلى العفو، ندبت الشريعة إلى العفو عن الجاني، ندبت إلى العفو عن الجاني وجعلت هذا فضيلة مما يترتب عليها الأجر يوم القيامة والعفو من النار. كل هذا لابد من أخذه في مكان. عندما حرمت الزنا فتحت أبواب الحلال وأباحت للإنسان أن يتزوج بالحلال، أن يتزوج بزوجة أو بزوجتين أو بثلاث أو بأربع أو يزيد على ذلك مما ملكت يمينه حتى لا يقع في الحرام، وحتى يحس الإنسان أن حياته هذه واستمتاعه هذا ليس متعة مجردة فقط بل عليه تبعات تجاه هذه المرأة التي يستقبل وتجاه هذا النسل الذي يأتي منها. أما الزنا والفاحشة والعبث والبهيمية هذه والفوضى الجنسية هذه لا يترتب عليها مسؤولية، يقضي الرجل وطره ينزو على المرأة كما ينزو الحمار على الحمارة في قارعة الطريق ثم ينتهي كل شيء. إن حملت لا تستطيع مطالبته بشيء، وقصارى ما تفعله هذه المرأة إن بقي الجنين في بطنها ولم تجهره أن تلقي به في دور الملاجئ وتلقي به إلى من يتلقفه كائنا من كان، لا يدري أين أبوه، لا يدري أين أمه، لا يدري من الرحمة، لا يدري من الشفقة، لا يدري من يحتضنه حتى يخرج إنسانا سويا. وهكذا فهذا السيء لا يقود إلا إلى أسوأ. أما هذه الشريعة التي حاطت هذه العواطف وهذه الغرائز بهذا السياج الكريم العفيف البعيد عن التلوث، فإن الفوضى الجنسية والإباحية إذا شاعت في المجتمع فشت فيه الأمراض ولسنا بحاجة إلى التدبير على هذه المسألة، فإن هذا العصر الذي نعيش فيه تفوح روائح هذه العفونات في كثير من البلدان في هذا العصر، روائح تبسم الأنوف ويندى لها جبين المروءة ويندى لها جبين الإنسانية التي يزعمونها، كل هذا بسبب الفوضى. لكن إذا بقي الرجل عفيفا نظيفا والمرأة عفيفة نظيفة، من أين يأتي هذا الداء ومن أين يأتي هذا البلاء؟ ثم إذا ولد لهما ولد كانت المسؤولية للشرف في تربيته وحياضته وكفالته، ومع ذلك فالشريعة تشدد وراء هذا كله، وراء شفقة الأبوة ووراء شفقة الأمومة ووراء أحكام الإسلام الأخرى تشدد وتؤكد، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالرجل راع على أهل بيته ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية على بيت زوجها ومسؤولة عن رعيته، وهكذا. فيحس الناس أنه لا منع من الاستمساك بشرع الله والاهتداء بهديه، لكن إذا نفسوا ظلوا وانحطوا إلى مرتبة أقل من مرتبة الأنعام، لأن الله كرم هذا الإنسان بالعقل وشرفه بإرسال الرسل وإنزال الكتب، فإذا حاد عن هذا رجع إلى أصله حيوانا. الإنسان حيوان لكنه حيوان من نوع خاص، فإذا تخلى عن هذا التكريم أصبح في مصاف الحيوانات العجماوات بل أقل منها، لأن الله كرمه فرفض هذا التكريم. أولئك كالأنعام بل هم أضل، بل هم أضل، نعم، لأن الأنعام لا تلام لأنها لم تملك هذه العقول، فلذلك لا تلام على ما تفعل. أما هذا الإنسان الذي كرمه الله وشرفه فيتعرى ويخرج إلى الساحات والطرقات والشواطئ والنوادي عريانا ويكون النوادي العراة ويسمي هذا تقدما، هذا من البهائم العجماوات، من البهائم العجماوات. والذي يصادق من يشاء من النساء، والمرأة التي تصادق من تشاء من الرجال وتعاشر من تشاء وتقبل بمن تشاء وترفض من تشاء هكذا بدون حكيم ولا رقيب كالبهائم، عندما ترى طبعان البهائم لا تكاد تفرق بينها وبين تصرفات كثير من هؤلاء، بل إن بعض البهائم خير من هذا. لو رأيت بعض قطعان البهائم ورأيت السلوك فيها كيف تحوط إناثها وكيف تدافع عنها وكيف تقاتل من يأتي من الذكور لينزو عليها لرأيت العجب، ولكنك لا تجد هذا الاستفزاز ولا تجد هذا المس إلا في بعض الخنازير. الخنزير حبقه الله، هذا الحيوان الذميم القمي الذي حرم الله أكله على عباده المؤمنين هو الذي توجد فيه هذه الخطلة، فإذا رأى ذكرا ينزو على أنثى لا يحتمل. هؤلاء انحطوا إلى هذه المرتبة والعياذ بالله، فأين هم من تكريم الله؟ من هذه الدعاوى التي يدعونها أن الإسلام ظلم المرأة وهضمها حقها، وقد كذبوا والله في ذلك، فإن الإسلام قد أعطاها حقها كاملا غير مكتوب. وشبهتهم التي يتذرعون بها هي أن المرأة ترث نصف ميراث الرجل في الإسلام. قالوا كيف هذه الإنسان مثله يتساوى في الحقوق والواجبات، كيف يرث نصفه نصف ميراثه؟ هذا من الظلم، وهذا من بقايا العهود القديمة السحيقة والوثنيات والجاهليات إلى آخره، وأرادوا تكريم المرأة بزعمهم حتى ترث الميراث الكامل، ونسوا أن المرأة في الإسلام هي المعززة المكرمة المصونة المحترمة، يأتي الرجل إليها خاطبا راغبا فيطلبها وفق أحكام شرع الله سبحانه وتعالى ويدفع لها المهر، ثم يقوم بالإنفاق عليها ويقوم بالإنفاق على ولدها ورعايتها، وترث هي منه إذا مات، وأيضا ترث من أقاربها إذا مات لها أب أو أم أو أخ أو أخت أو غيرهم من ورثتها ترث منهم. ثم بعد ذلك هي لا تكلف بالإنفاق، هذا مالها محفوظ، مالها محفوظ، وحق الإنفاق عليها مدخول إما من زوجها كانت متزوجة أو من والدها وأسرتها وأقاربها إن لم تكن متزوجة فهي ليست بحاجة. ومع كل ذلك فهناك بيت مال المسلمين الذي يحصل حاجات المحتاجين الفقراء والمعوزين الذين لا يجدون ما يجدون به حاجاتهم، هناك بيت مال المسلمين هناك بيت مال المسلمين الذي يشتري هذه الحاجات، فأين هذا بالله مما يزعمونه؟ يزعمون مساواة المرأة بالرجل ثم بعد ذلك يتركونها هكذا لقا لا يهتم بها أحد، وإن اهتم بها أحد في هذا المجتمع العفن فإنما يهتم بها لجمالها وشبابها ليقضي منها وطره، فإذا انقضت زهرة شبابها لفظوها كما تلفظ النواة. لذلك تجد حوادث الانتحار، حوادث التسلط والنقمة على المجتمع كثيرة في تلك المجتمعات، لأن الإنسان لا يحس بأي رابطة. الأم لا تدري أين ولدها، ولو ماتت حتى لا يأتي إليها ولدها إلا إذا ظن أنه سيحصل على شيء من الميراث. في الميراث أين يصرف الناس مواريثهم؟ كثيرا ما تسمع هذا يوصي بتركته للقطط، وهذا يوصي بها للكباب، وهذا يوصي بها لكذا. لماذا؟ لأنه ليس هناك قريب أسدى إليه معروفا ولا عمل فيه جميلا حتى يوصي له بشيء من ماله. هذه الروابط مقطوعة. البنت منذ أن تصل إلى حد البلوغ في سن معين عندهم سن 18 تطرد من البيت، تطرد كأنما تجبر على الدخول في هذا المجتمع بكل تلاويه وبكل قاذوراته، تطرد تلفق هكذا، وإن بقيت في البيت تدفع أجرة المسكن الذي تسكنه. أين هذا بالله قولوا لي من أحكام الإسلام ومن التعاطف ومن التواد ومن التراحم الذي عبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: مثل المسلمين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسم والسم. أين هذا المسلم؟ ثم هناك حقوق المسلمين عامة وحقوق الجيران وصلة الأرحام، كل هذه أيضا مما يعزز الاستقرار ويضمن لهذه الأحكام البقاء والدوام. هذا كله عميت عنه قلوب أضلها الله سبحانه وتعالى، وغلفها الجهل وغلفها العمى وغلفها الاستكبار، حتى تركت شرع الله سبحانه وتعالى وأقبلت على غيره هذا الشرع كما قلنا لكم أيها الإخوة، شرع الميراث أنزله الله سبحانه وتعالى في سورة النساء، وبعد أن نزلت هذه الفرائض قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، ألا لا وصية لوارثه؟ لأن الآية الأولى التي تقول: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف يوجب الوصية حتى للقريب الوارث. لكن عندما نزلت هذه الآية هذه الآيات وبينت أحكام المواريث للأقارب، منع النبي صلى الله عليه وسلم من الوصية للوارثين، ألا لا وصية لوارث، لأن الله قد تكفل ببيان حق هذا الوارث: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف، ولأبويه لكل واحد منهم السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس، من بعد وصية يوصي بها أو دين: آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما، حتى لا يتطرق الشك إلى نفس الإنسان فيقول: لماذا وكيف، ولو فعلنا هذا لكان أحسن، ولو غيرنا هذا لاستخدم. لا، قال: آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما، ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد لكم ولد فلهن الربع مما تركتم، من بعد وصية توصون بها أو دين، وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهم السدس، فإن كان أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث، من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار، وصية من الله والله عليم. ثم جاء في آخر سورة النساء قوله تبارك وتعالى يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهم السر كان مما ترك فإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا يعني حتى لا تضلوا والله بكل شيء عليم. هذه الآيات جمعت وبينت وفصلت أحكام الميراث وأكدت وشددت على وجوب التسليم لها وقبولها وعدم محاولة تغييرها. فأنزلها الله سبحانه وتعالى هذه الفريضة لتستقر في شرع الله وليعمل بها المسلمون حتى يرث الله الأرض ومن عليها ونظرا لأهمية هذا العلم أيها الأخوة ولكون هذا العلم سريع النسيان فقد حظ النبي صلى الله عليه وسلم على تعلم الفرائض وأثنى على بعض صحابته الماهرين في معرفة الميراث وكان أمهر الصحابة بذلك الصحابي الجليل زيد بن ثابت رضي الله عنه عندما قال عليه الصلاة والسلام أحرضكم زيد فالنبي عليه الصلاة والسلام ورد عنه في أحاديث متعددة الحظ على تعليم الفرائض تعلمها وقال تعلموا الفرائض وعلموها الناس إن امرؤ مقبول وإن هذا العلم سيفرض حتى يختلف الرجلان في الفريضة فلا يجدان من يقسم بينهما فتعلمها وتعليمها مما يستغفر وجه الله سبحانه وتعالى.